أسرع لا شفت الإشارة حتى لو سأل عدها يسودي وادخل في بالمر مقرصي والمقرصي خاف الحبالي تسرق هوامرك من الدق وجلال سرق الضحى ما هي بظلم الليالي ويمكن قام يفتل ما شاء الله ايه عاشق الضحى يموت للطق بابا من البخل يفقد صوابه ملو حتى القرابة ولا قدر المستجيب أولو أي طمع أو مصيول أبي لي نكي جذاب ومميز وغير اسمه أبو حنشة لهاني أنا مره من الضيقة أعاني أدور من يسليني في واني أدور شاتة بدخل به ودردش أنا الشيخ سفير الحق أبواب الصالحين محمد وش كلام أنت قرقر واجه دقوا دقوا شياطين دقوا دقوا شياطين دقوا دقوا شياطين قالوا مسحور عمرك ولا يا خسارة لازم تتعالج سلام الله على البدوان كله يجيها بكل واحد في محله سلام الخالطة مسكن وعنبر وكل طياب هذا الوقت أنا بخريش ليش أصبحت تتكبر ترفع على الناس خشمك ليش هالكبران تزلط وتنفخ وتتبقح موعد وصولنا للمدرسة بعد 3 ساعات و25 دقيقة قال اختار ولا تحتار قلت احترت ومين اختار يا اخوي اللي ببالي واجد والمرشحين كثار واللي انت كهف المحبة وانت رمز السلام كيف انا اهديك شعري وانت ديوانها بسم الله الرحمن الرحيم بارقة للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم 2 طش